الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. كان في الدرس الماضي الكلام على باب تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، وأظن ما كملنا الباب. أو انتقلنا من باب آخر، كنا في باب من الشرك لبس الخيط، الحلقة والخيط. نعم. طيب، بقي لنا من ذلك الباب شيء؟ حديث. طيب، هذا كلمنا عليه، انتهينا منه. طيب، هاي فرغنا منه. طيب، اليوم الباب باب ما جاء في الرقى والتمائم. باب ما جاء في الرقى والتمائم، اقرأ علينا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. يقول الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. التمائم شيء تعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما غلا من الشرك، وقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والفم. والتولة هي شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى أحمد عن رويفع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عصم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. لعل طالب العلم يلاحظ الفرق في ترجمة المصنف بقول باب ما جاء في الرقى والتمائم، وفي الباب الذي قبله قال: باب من الشرك لبس الخيط والحلق. فجزم المؤلف في ذلك الباب أن لبس الحلق والخيط ونحوهما من الشرك. وهذا الباب قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. والفرق أن لبس الخيط والحلق ونحو ذلك من وسائل الشرك، بخلاف الرقى والتمائم فمنه ما هو شرك ومنه ما ليس بشرك. ولذلك ما جزم فلم يقل باب من الشرك الرقى والتمائم، بل قال باب ما جاء في الرقى والتمائم، لأن هذا المقام مقام تفصيل، والأول من الشرك الواضح الذي لا إشكال، إما وسيلة من وسائل الشرك وهو الشرك الأصغر، وإما شرك أكبر. فإذا لبس الخير والحلقة ونحو ذلك يقصد أن نفس الحلقة ونفس الخير له تأثير، فهذا شرك أكبر كما تقدم. وإن كان يظن أن هذا وسيلة ولم يجعله الله ورسوله وسيلة للشفاء أو لاتقاء العين أو السحر فهو من الشرك الأصغر. لكن الرقى والتمائم فيها تفصيل، ولذلك قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. الرقى جمع رقية، الرقى جمع رقية، ويقال رقى في السلم إذا صعد فيه، يقال رقي إذا صعد إلى أعلى بالسلم، ويقال ويقال رقى بالضم من الرقية التي هي القراءة. والتمائم جمع تميمة، فعيل بمعنى مفعولة أي متممة، وكانوا يعتقدون أنها تدفع العين. والتولى شيء يصنعونه كما قال المؤلف، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى زوجته. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بشير الأنصاري أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسولا. من الذي أرسل رسولا؟ رسول الله. ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قلادة إلا قطع. ذكر البعير لأنه هو كان الغالب من الدواب التي يركبونها، وإلا لو علقها على حمار أو علقها على بقرة أو على ثور فالحكم واحد. والراوي شك قلادة من وتر أو قلادة، هذا شك. والقلائد ما يجعل من الأوتار، يعتقدون أنه يدفع العين، وهو موجود إلى الآن. كثير من الناس يعلق في رقبة البعير مثلا خيط أسود، يعتقد أنه سبب لدفع العين، وهذا ليس سببا شرعيا ولا سببا حسيا ماديا. فإذا نسبه إلى الشرع فهو كذب على الشرع، وإذا نسبه إلى العادة وأنه يحصل بذلك دفع للعين فهذا أيضا كذب، لأن القاعدة الشرعية أيها الإخوة أن الأسباب إما أن يجعلها الله ورسوله أسبابا شرعية لحصول الشفاء ودفع العين، وإما أن تكون أسباب بالحس والمشاهدة والتجربة، فإذا لم تكن من هذا أو هذا فلا تجوز بل هي محرمة. ويستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. منها أنه ينبغي لكبير القوم أن يكون مراعيا لأحوالهم أحوال الذين معه فيتفقدهم وينظر في أحواله، وأنه يجب عليه رعايتهم بما تقتضيه الشريعة ونصيحتهم وتوجيههم، فإذا فعلوا محرما منعهم، وإذا تهاونوا في أمر واجب أرشدهم. وفيه أنه لا يجوز أن يعلق في أعناق الإبل أو البقر أو سائر الدواب هذه القلائد التي يظنون أنها تدفع العين، بل هذا من الأسباب التي لم يجعلها الله سببا شرعيا، ولم يجعلها الناس أسباب مادية حسية تدفع العين، فهي سفه في العقل وقلة في الدين، وهي حرام. وفيه أنه إذا تمكن الإنسان من تغيير المنكر بيده فله أن يغير المنكر بيده. وبهذه المناسبة أقول: ليس لطالب العلم أن يغير المنكر بيده إلا إذا كان له إذن من السلطان، أو كان له ولاية على من يريد أن يغير المنكر فيهم، كأن يكون في أهل بيته والإمام في سلطانه، ومن له ولاية كالقاضي والمحتسب. وأما الشخص العادي فليس له أن ينكر بيده أبدا، بل هذا من أسباب الفساد. ولذلك كثير من طلاب العلم ربما أنكر بيده ظنا منه أنه داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. لا، هذا للسلطان وللرجل في أهل بيته، فإن لم يستطع فبلسانه يكلم الناس ينصح، لكن بالكلام الطيب والأسلوب الحسن. إذا وجد امرأة متبرجة ينصح بالكلام الطيب: اتقي الله يا أمة الله، أنت امرأة مسلمة لا ينبغي أن تتبرجي، هذا غلط. كلمتان خفيفتان ينفع الله بهم، ما في داعي لي. لا، واضح إخوان؟ يا أمة الله اتق الله، لا تتبرج، لا تفتن المسلمين، اتقي سخط الله، كلمات قليلة وينتهي. ولعل الله أن ينفعها بذلك إذا رجعت إلى بيتها، فتأتي من اليوم الذي بعده وهي أحسن حالا من ذي قبل. انت قول كلامك وامشي. أما إذا كان يغلب من هذه المرأة، يغلب على ظني أنها تؤذيه بلسانه وتقع مفسدة، فإنه لا يكلمها بمثل هذا الكلام. طيب، وعن ابن مسعود رضي الله عنهما، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. الرقى جمع رقية، وقوله إن الرقى والتولة والتمائم شرك، قوله إن الرقى عام أريد به الخاص، لأنه ليس على عمومه، لأن من الرقى ما هو مشروع، فالمراد بالرقى التي هي شرك المراد بها الرقى الشركية التي فيها الاستعانة بالشياطين أو الرقية بكلام غير مفهوم مجهول، كشخص يرقي بالسريانية ويقول ويتمتم بكلام غير مفهوم بغير اللغة العربية، هذا مشروع أو ممنوع؟ ها، ممنوع. إذن يحمل قوله عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قوله شرك هذا خبر ليش؟ لهذه الأمور الرقى تمائم التولة. فقوله إن الرقى شرك هذا عام أريد به الخاص، ما المراد به؟ الرقى الشركية التي هي بالطلاسم والكلام الغير مفهوم، هذا اتفق العلماء على أنه من الشرك، أو الرقى التي فيها الاستعانة بالشياطين، فهذا لا يشك في أنها شرك. أما الرقية الشرعية التي هي بالتعاويذ والقرآن الكريم فهذه مباحة ومشروع. والرسول كلامه لا يتناقض، جاء في حديث آخر أنهم أن أبا سعيد الخدري لما رقى الرجل اللديق بالفاتحة قال ومن يدريك أنها رقية، وقال عليه الصلاة والسلام من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، قال العلماء أي بالرقية، فالرقية مشروعة، فيكون النهي هنا والحكم بأن الرقى شرك المراد بها الرقى الشرعية الرقى الشركية، وهي التي فيها الاستعانة بالشياطين أو تكون بالكلام الطلاسم الذي يكون بكلام غير مفهوم، فهذا اتفق العلماء على أنه شرك كما صرح به الحديث. أما الرقى المباحة فهذه شأن وآخر. نعم. وأما التمائم فقد فسرها المؤلف بقوله شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، وهي أيضا من الشرك، لأن الشارع لم يجعل ذلك سببا تتقى به العين. طيب بأي شيء يرقي الرجل أبناءه؟ يرقيهم ويعوذهم بالتعويذ الشرعي، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين، وليس بهذه التمائم. وقد اختلف العلماء فيما إذا كانت المعلق من هذه التمائم من القرآن، اتفقوا على أنها إذا لم تكن من القرآن فهي شرك ولا يجوز تعليقها قولا واحد. والآن فضضنا كثير من الحجب والتمائم ما وجدنا فيها شيء من القرآن، بل أنا فضضت بعض الحجب وجدت فيها أسماء شياطين، خنزب خنزب خنزب خنزب، يمكن أكثر من 20 مرة. وخنزب شيطان في صحيح الإمام مسلم خنزب. إذن هذه تميمة شركية بلا شك، لأن فيها الاستعانة بالشياطين. والرقى إذا كان فيها استعانة بالشياطين أو التمائم فيها ذكر الشياطين فلا شك في منعها وأنها شرك. طيب فضضنا بعض الحجب والتمائم فوجدنا فيها آيات من القرآن مقطعة وألقت ما فيها وتخلت وتخلت وتخلت, وبعض الحجب وتخلت وتخلت وألقت ما فيها. هذا تحريف ليش؟ للقرآن. فهذه تخرج من الخلاف لأنه مجمع على أنها من التمائم الشركية التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وحكم بأنها شرك. جاء في سنن الترمذي قال: من تعلق تميمة فقد أشرك. طيب, هذا النوع لا شك في أنه من الشرك كما صرح به الحديث. وهل هو من الشرك الأصغر أم من الشرك الأكبر؟ ها, أجيبه. على حسب المعلق للتميم, فإذا ظن أن هذه التميمة لها تأثير بنفسها فهذا شرك أكبر, وإذا اعتقد أنها وسيلة فهذا شرك أصغر كما قال العلماء. طيب, لكن الأصل أن التمائم من الشرك الأصغر إلا إذا اعتقد أنها لها تأثير بنفسها فهذا شرك أكبر. طيب, إذا كانت التميمة من القرآن, يعني جعل آيات من القرآن وعلقها على أيدي أولاده, فهل هي من التمائم المنهي عنها أو ليست من التمائم المنهي عنها؟ اختلف العلماء في ذلك, اختلف الصحابة في ذلك على قولين, منهم من رخص فيها كما قال المؤلف, نعم, منهم من رخص فيها ومنهم من منعه. فقال بعضهم إذا كان المعلق من القرآن, يقول المؤلف, رخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه, منهم ابن مسعود رضي الله عنه. ابن مسعود وأصحابه كانوا يمنعون من التمائم سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن. أي القولين أحوط, القول بالمنع أو الجواز؟ القول بالمنع, ولأجل أن نقنع الآخرين بأن تعليق التمائم يعني ينبغي القول بالمنع ولو كانت من القرآن, لا بد من ذكر بعض الأمور. الأمر الأول أن الأدلة عامة, منها حديث ابن عكيم, عبد الله بن عكيم, ماذا قال؟ قال: من تعلق شيئا وكل إليه رفعه. يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. وقوله شيئا نكرة, وقد درستم في أصول الفقه أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم. من تعلق شيئا, وين الشرط؟ من والنكرة شيئا, فكأنه قال من تعلق شيئا أي من تعلق أي شيء, من تعلق أي شيء, فيدخل القرآن في هذا العموم. وكل إليه يعني وكل إلى ما علقه. فنحن نقول بالمنع تبعا لعبد الله بن مسعود وأصحابه, لأن النصوص عامة لم تفرق بين شيء وشيء, بل قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق شيئا وكل إليه. تعلق خيطا, تعلق ودعة, تعلق حديدة, تعلق قرآنا تعلق أي شيء. قال الرسول وكل إليه، يعني وكله الله إلى الشيء الذي علقه وتبرأ منه، وهذا وعيد شديد. الأمر الثاني أن القول بجواز تعليق القرآن وسيلة إلى تعليق غير القرآن، كيف ذلك؟ الذين يربطون هذه الحجب وهذه التمائم يجعلونها في قراطيس كثيرة، قرطاس في قرطاس في قرطاس في قرطاس، في دلقانة في دلقانة، فلا يدرى المكتوب فيها هل هو من القرآن أو من غير القرآن. ووجدنا ذلك وعرفناه بالمشاهد أن منهم من يكتب آيات محرفة، رأيت بعض الحجم مكتوب فيها وألقت ما فيها وألقت ما فيها وألقت ما فيها، وين بقية الآية؟ غير موجود. وفي بعض الحجب وتخلت وتخلت وتخلت وتخلت وتخلت، وين أول الآية؟ غير موجود. فإذا قلنا يجوز تعليق ما هو قرآن كان ذلك وسيلة إلى تعليق ما هو غير قرآن، والقاعدة أن الشيء إذا كان مباحا ويجر إلى شيء آخر غير مباح فالواجب المنع من الجميع سدا للذريعة. الأمر الثالث أن تعليق القرآن على الأيدي وعلى الأذرع فيه امتهان للقرآن، فيه امتهان للقرآن ولا لا؟ فيه امتهان للقرآن، لأنه يدخل به الحمام ويكذب وهو معلق عليه، ويرتشي وهو معلق عليه، ويمارس الفاحشة أحيانا وهو معلق عليه، فيكون ذلك من أعظم الإهانة للقرآن الذي فوق ذراعه. فنسبة لهذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها القول بالمنع هو الراجح. امتهان، اي امتهان، عدم احترام، يدخل به ويجامع به اهله ومعلم. يقول الشيخ ابن عثيمين ولهذا نقول الأقرب أن يقال أنه لا ينبغي أن تعلق الآيات للاستشفاء بها، لا سيما وأن هذا المعلق قد يفعل أشياء تنافي قدسية القرآن كالغيبة ودخول بيت الخلاء، وأيضا إذا علق وشعر أن به شفاء استغنى به عن القراءة المشروعة فلا يقرأ على نفسه ولا يرقي نفسه بالقرآن، لأنه يقول أنا أحمله على ذراعي، ويجلب مفاسد كثيرة وكثيرة جدا. قال المؤلف رحمه الله وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، خص منها يعني من الرقى، فهي جائزة سواء كانت باللفظ الوارد كقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب الناس أذهب البأس أشفي أنت الشافي، أو يقول اللهم عافه اللهم اشفه، فهذا أمر لا بأس به. وقوله من العين والحمى يعني سبق تعريف العين والحمى في باب من حقق التوحيد دخل الجنة. وظاهر كلام المصنف أنه لم يرخص بجواز القراءة إلا في هذين الأمرين, يعني العين والحمى, لكن وردت النصوص التي تدل على جواز القراءة بغيرهما, يعني يجوز أن يرقي في غير العين والحمى. في السحر مثلا إنسان مسحور ممكن يقرأ عليه, والرسول قرأ عليه جبريل المعوذتين والإخلاص, فهذا يدل على أن قول المؤلف وخص منها الدليل ما خلا من الشرك من العين والحمى, هذا التخصيص من باب ذكر بعض, يعني ذكرهما للمثال, أما تخصيص الرقية بالعين والحمى قام الدليل على خلاف, يعني لا ليس هنالك تخصيص للعين والحمى, فيجوز الرقية في غير العين والحمى كما ذكرنا من السحر, يرقى في السحر ويرقى من المرض العادي الذي ليس هو من العين أو الحمى, الحمى يعني اللدغة بتاع العقرب. طيب هل الرقية تجوز مطلقا أو لها شروط؟ ذكر العلماء أن لها شروط. أولا أن لا يعتقد أنها يعني تؤثر بنفسها. نعم الرقية لها تأثير في المرض, ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرقي نفسه, وكان يعوذ الحسن والحسين, فلا بأس بالرقية ما لم تكن شركا, لكن بشرط أن لا يعتقد أنها مؤثرة بنفسها بل هي سبب, وهذا ليس خاصا بالرقية فقط بل هو في كل سبب, كل إنسان فعل سببا لا يعتقد أن هذا السبب هو الذي له تأثير مستقل, بل يقول هذا السبب وعلى الله التفويض والتوكل, لأن الله سبحانه وتعالى إذا جعل هذا السبب سبب للشفاء حصل الشفاء, وإذا لم يجعله سببا للشفاء لم يكن سببا للشفاء. صحيح ولا لا؟ يعني الإنسان مأمور بيأخذ بالأسباب, لكن يتوكل على رب الأسباب. الشرط الثاني أن لا تكون مما يخالف الشرع, فإذا تضمن الدعاء غير الله أو الاستغاثة بالجن والشياطين فإنها تحرم. الشرط الثالث أن تكون مفهومة معلومة بألفاظ عربية معلومة, ولذلك بعض الدجالين الآن الذين يمشون إليهم الناس يأتون بأبخرة ويصيحون ويهمهمون ويتمتمون بكلام غير معروف, هذا ليس من الرقية الشرعية بل هذا من الدجل والسحر. هذه الشروط التي ذكرها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. بقي ايش ما التول ايضا شرك. انتوا رأيتوا التول او ما رأيتموها؟ التولة تلقاها كده قرعة كده فيها سك سك وكده, إذا جاءت امرأة إلى الدجال وقالت له إن زوجي يكرهني يخضها كما يخض اللبن لأجل أن يروق, فهذا من الشرك. أو تأتي المرأة تتحبب إلى زوجها فتأتي للدجال, فالتول الشرك لأن الذي يفعلها يعتقد أن لها تأثير وأنها سبب لحصول المودة, وهذا سفه في العقل وضعف في الدين وجهل بالأسباب الشرعية. نعم. قال وروى أحمد عن رويفة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفة، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. الله أكبر. قوله من عقد لحيته، كانت العرب في الجاهلية قبل الإسلام لا يقصون اللحى، بل يتركونها هكذا تطول حتى تصل أحيانا إلى سرة الرجل. والحلق الذي ابتلي به الناس الآن لم يكن موجودا عند العرب، فلم يكونوا يعرفون حلقها ولا قصها ولا شيء من ذلك، لكن كانوا يعقدون لحاهم لأسباب، منها الفخر، أولا كانوا يعظمون اللحية حتى إنهم كانوا لا يسمحون للرجل أن يتكلم في مجلسهم إلا إذا كان ذو لحية، إلا إذا كان له لحية. فإذا عقدها عقدا علموا أنه رجل عظيم سيد في قوم. كذلك كانوا يعقدونها خوفا من العين، فإذا كانت جميلة ومدهنة ومسرحة فإنهم يخشون أن تصيبهم العين فيعقدونها حتى يدفعون بذلك العين. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعل ذلك لهذا الغرض، يعني عقدها لأجل أن يدفع بذلك العين، فإن ذلك من الشرك وأن الرسول بريء منه. أو تقلد وترا، الوتر سلك من العصب يؤخذ من الشاة وتتخذ للقوس، فكانوا يستعملونها في عناق الإبل لأجل أن يدفعون بها العين. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعل ذلك فهو بريء منه، والبراءة تقتضي أنه وقع في الشرك. أو استنجى برجيع دابة، إنسان عمد إلى رجيع الدابة يعني البراز الدابة فاستنجى به من الغائط، فهذا الرسول، فمن فعل ذلك فرسول الله بريء منه. لماذا؟ لأن الرسول نهى أن يمسح الرجل الأذى بالروثة، لأن الروثة نجسة والنجاسة لا تزال بها النجاسة. ولذلك لما جاءه عبد الله بن مسعود بحجرين وروثة أخذ الحجرين ورد الروث. قال: من استنجى برجيع دابة أو عظم، العظم معروف، فمن استنجى بعظم فرسول الله بريء منه. السبب لأن العظم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء به، وقال إنه زاد إخوانكم من الجن يكسوه الله لهم لحما فيأكلونه، فإذا استنجى به لوثه عليهم وأفسده عليهم. فيكون هذه الأشياء التي ذكرت في الحديث، وهي من عقد لحيته ليدفع بذلك العين، أو تقلد وترا ليدفع العين عن الدابة، أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. هل البراءة هنا براءة كلية وتقتضي أن من فعل ذلك فهو كافر؟ فيه تفصيل. إذا كان عقد لحيته يظن أن عقد اللحية يستقل بالتأثير وأنه يدفع العين فهذا شرك. إذا اعتقد أن نفس عقد اللحية يدفع العين وأنه له تأثير مع خالق السماوات والأرض فهذا رسول الله بريء منه براءة مطلقة والعياذ بالله. وأما من فعل ذلك يعتقد أن ذلك سببا فهو شرك أصغر لا يخرج به من الإيمان لكن هو على خطر عظيم. أو تقلد وترا فيقال فيه أيضا ما قيل في عقد اللحية إن اعتقد ذلك أن له تأثير استقلالا وأنه يتقى به العين وأنه يدفع العين وأن ذلك يقع من تعليق هذا الوتر وأنه يدفع العين ويدفع الأذى كخالق السماوات والأرض هذا كفر أكبر. وإن فعل ذلك يعتقد أنه سبب فهذا من الجهل والشرك الأصغر. وأما الاستنجاء برجع الدابة فهذا معصية والاستنجاء بالعظم معصية والبراءة معناها أن الرسول بريء من فعله وليس بريئا منه لأنه مسلم وآثم لكنه لا يخرج من الإيمان. فإن قال قائل إذا استحل ذلك وقال الاستنجاء برجيع العظم برجيع الدابة وبالعظم جائز بعد أن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك يكفر لأن مستحل الحرام كافر. إذا قال في شيء حرمه رسول الله إنه حلال واعتقد أنه حلال بعد العلم بذلك فهذا يكفر لأن مستحل الحرام كافر كما أن محلل الحرام مستحل الحرام كافر كما أن محرم الحلال كافر. إذا استحل ذلك واعتقد أن ذلك حلال بعد أن علم أن في ذلك أحاديث فهذا يكفر. وأما إذا فعل ذلك من غير اعتقاد الحل فهذا عاص والبراءة تقتضي براءة جزئية وليست براءة كلية فهي براءة من الفعل لا من الفاعل. هذا التفصيل في هذه الجملة. فهمتم يا أخوان؟ هذه التفصيلات تفصيلات دقيقة ومهمة لطالب العلم لا بد من أن يكون مدركا لها على التفصيل. نحن نقول إن كان كذا فكذا وإن كان كذا فكذا وإن كان كذا فكذا لا بد من معرفة هذه الحدود لأن الشيء ممكن يكون معصية من وجه ويكون مباح من وجه ويكون كفر من وجه آخر. إنسان استنجى برجيع الدابة وهو جاهل هذا لا يعثم ولا يقال إن الرسول بريء منه لا براءة كلية ولا جزئية لأنه جاهل. وأما إذا كان عالما فهذا آثم والرسول يتبرأ من فعله هذا ولا يتبرأ منه يعني براءة شخصية من شخص. وأما إذا استحل ذلك فهذه براءة كلية تقتضي أنه مستحل للحرام ومستحل الحرام كافر. قال وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. من قطع تميمة من إنسان ربما يسمع طالب العلم أو الداعية هذا الحديث هذا الكلام من سعيد بن جبير ويقول أسأل الله يظفرني برجل معلق تميمة حتى أقطع منه فينظر في الناس يمرون عليه فإذا رأى رجلا معلق تميمة فيقع في مشاكل وربما تحصل مشاجرة ومضاربة فتؤدي إلى مفسدة. يقول من قطع تميم من إنسان يعني بعد إقناعه وتوجيهه وتفهيمه. يقول بارك الله فيك، تعال اسمك ايه؟ اسمك مين؟ عبد الله. ما شاء الله عبد الله، أنت عبد لله حقيقة إن شاء الله، فلا بد من التخلص مما ينافي العبودية لله. تعال اشرب معانا شاي، يجلس معاه يكلمه شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى يقول ما هذا الذي أنت معلقه على صدرك؟ فيقول تميمة، ما هو الشيء المكتوب فيها؟ كذا وكذا. خلي مفتشة شوية شوية، يحلها يقطعها فيقطعها من قلبه ويقطعها من صدره أيضا، يقطعها حسا ومعنى. هذا أحسن ولا لا؟ أما مجرد أن ترى على رقبته أو على ذراعه تميمة فتبادر إلى قطعها وتقول قال سعيد بن جبير من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، هذا ليس بصحيح. سعيد بن جبير يعني من قطع تميمة من إنسان بعد إقناعه، لأنك إذا لم تقنعه فإنه إن قطعتها منه علق أخرى ولا لا؟ يجيب واحدة تانية علقها، يقول لك مش قطعتها دي، عاين هنا ما في فائدة. أقنعه بأنها حرام حتى يدعه، وبدل ما تقطع انت يقول لك انا بقطع بقى. نعم. ثم قال رحمه الله وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. سمعتم يا شباب؟ أنتم طبعا كلكم شباب، لأن الشخص إذا كان يمشي معتدلا ولا يمشي على عصا فهو شاب. ولا شك أن هذا الكلام أفرح الجميع. يقول الشاعر زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا يمشي على العصا، أما ما دام يمشي مستقيم فهو شاب. ولذلك أحيانا أقول لكم يا شباب، وأعني بذلك الجميع. كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، يعني أصحاب ابن مسعود إبراهيم بن يزيد النخعي والأسود وغيرهم كانوا يقتدون بعبد الله بن مسعود، وكانوا يمنعون من تعليق التمائم من القرآن ومن غير القرآن، وقد فصلنا القول في ذلك فيما سبق. والحمد لله وفقنا إلى إكمال هذا الباب، وأن نجعل الفرصة إن شاء الله لما قد يرد من أسئلة على الباب. نعم. قال هل من قال من السلف بجواز تعليق القرآن رجعوا عن ذلك مع ذكر المصدر والمرجع؟ نحن بينا وجه الرجحان للقول بالمنع، فلا حاجة إلى فلسنا بحاجة إلى القول بالجواز، لأن القول بالمنع معه هذه المرجحات التي ذكرناها، والواحد منها كاف في اختيار المنهج لمن عقل ذلك. أما من لم يعقل ذلك فهذا قد يكون عنده في المسألة شيء من سوء الفهم. لكن حفظ عن عائشة أنها كانت تقول بتعليق شيء من القرآن ثم رجعت، وممن كان يقول بالجواز عبد الله بن عكيم وقد رجع عن ذلك. وقد ذكر هذا الشيخ الألباني في تعليقه على الكلم الطيب للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: بعض الناس يعلقون الكمون الأسود في سياراتهم، فهل يجوز هذا الفعل؟ لا أعلم لهذا أصلا في الشرع. ومن الناحية التجربية فلا أعلم لذلك سببا مقنعا، يعني ما فائدة تعليق الكمون في السيارة؟ هل يطيب الرائحة؟ إذا كان يطيب الرائحة لا بأس، فيقوم بمنزلة العطور، يعني يكف العين. هذه المشكلة. هل جعله الله سببا لدفع العين؟ لم يجعله، لا نعلم في ذلك دليلا. ايش دخلها في العين؟ ايش دخل هذا في هذا؟ الحبة السوداء اذا ابتلعها ويتداوى بها، اما يعلقها في السيارة شفاء ايضا للسيارة؟ هذا كلام ما هو صحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي الطريقة الشرعية لتحصين الأطفال ومتى يكون وقته؟ نقول عليكم السلام ورحمة الله. الطريقة الشرعية لتحصين الأطفال هي بأن تقوم بالتعويذة الشرعية من الصباح والمساء. إذا أمسى يعوذ أطفاله، وإذا أصبح يعوذهم، ماشين على المدرسة يعوذهم، وهن كذلك إذا أمست يعوذهم. نعم، لأن الشياطين تنتشر في نصف النهار وعند المساء، وكان إذا أمسى المساء كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ده السبب الشرعي لاتقاء العين، مش تعلق كمون ولا تعلق حديدة في أصابعك، لا. السبب الشرعي تقول: اللهم أعوذ بك، أعيذ نفسي بكلمات الله التامة من كل شيطان وهاب ومن كل عين لامة، يعني مصيبة تصيب، يعني العين التي تصيب ألم بالشيء إذا أصابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. كتابة قول ما شاء الله تبارك الله في الأبواب والحافلات وغير ذلك هل من الشرك؟ بعض الناس يكتب ما شاء الله عشان انت اول ما تعين العمارة تقول ما شاء الله، يقول لك اتفكينا منه خلاص. لو كان عائن فهذا محل نظر يحتاج إلى تأمل، نجيبه على السؤال في الدرس القادم. تعليق الجرس في البهائم ما حكمه؟ تعليق الجرس في البهائم ما المقصود منه؟ ها؟ إلا بالليل، أما بالنهار ما تسمع. إذا كان لسبب مقبول فلا بأس. إذا جامع الرجل زوجته وهو لا وهو ولا هي تعلم أنها حائض وعرفت أنها كذلك بعد ذلك. المهم إذا وقع وهي حائض وهي لا تعلم بالحيض ولذلك لم تخبره ليس عليه شيء. قال من رويفع هذا؟ صحابي تأخرت حياته والرسول أخبره بذلك وحيا، قال لعل الحياة تطول بك فطالت حياته. من لبس التميمة بعد أن يعطى الأدلة هل يكفر؟ لا، كان يعتقد أنها سبب لا يكفر، لكن هو من الشرك الأصغر. ابن أين ورد حديث ابن بشير في السنن الأربعة؟ قال هل من يعقدون شعر رؤوسهم من الشباب على شيء من التخنث أو المحاكاة مع الطلاب؟ يقول هل هذا يلحق به عقد الشعر الذي يفعله بعض الشباب؟ هذا تقليد للكفار فهو حرام، وفيه تشبه بالنساء وهو حرام، فهو حرام من وجهين، لما فيه من التشبه بالكفار ولما فيه من التشبه بالنساء. أنا ما أدري كيف الإنسان تسمح نفسه أن يجعل في شعره هكذا ويدهنه دهانا رقيقا كأنه امرأة، كيف يستجيز لنفسه هذا؟ أنا أتعجب من هؤلاء، يعني ما إلى ماذا يريد أن يصل؟ يعني ماذا يريد من هذا الفعل؟ الرجل يكون خشن ويقوم جميل يسرح لحيته ويسرح شعر رأسه ولا حرج، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن الترجل إلا غبا، قال لا يسرح لسانه. ما يبقى شغل الشعر أحيانا وأحيانا. كيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء؟ كيف لو رأى هؤلاء؟ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح كذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ثم يقول الدعاء رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وآت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث الله مقاما محمودا الذي وعد. يقول من قال ذلك وجبت له شفاعة. يقول قائل، يقول بعضهم ممن يعلق القرآن من تعلق شيئا وكل إليه فأنا أرضى لنفسي أن أوكل إلى كلام الله، بل هذا ليس شركا لأنني متعلق بكلام الله. هذا غلط عظيم. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه قاله على سبيل الذم أو على سبيل المدح؟ على سبيل الذم، فالله سبحانه وتعالى لا يريد منك أن تتعلق إلا به، وهذا القرآن محفوظ من الله من التغيير والتبديل، فهو محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنه له لحافظ، فهو محفوظ لا حافظ، الله سبحانه وتعالى هو الحافظ، الله خير حافظا، فتتوكل على الله، فوض أمرك إلى الله. ولا مانع أن تستشفي بالقرآن وتقرأه على نفسك، لكن لا تعلقه، لأن الله سبحانه وتعالى كان يحفظك في بطن أمك وليس على ذراعيك شيء، فكيف يقال إنه يتخلى عنك لما خرجت من بطن أمك؟ أليس الذي كان يحفظك في بطن أمك يحفظك خارج بطن أمك؟ بلى، خلاص انتهى الأمر. دائما الإنسان لا يجادل عن الباطل، إذا كان على خطأ وبي ورأى نفسه على غير الحق أن يستجيب للحق. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، وهم أعلم منا وأتقى لله منا، كان الواحد منهم إذا سمع النص استجاب. هذا أبو بكر كان يرى أن الجد ليس لها ميراث، فلما بلغه من طريق المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم ورثها السدس، قال له قولا واحدا، قال: أو قضى رسول الله بذلك؟ قال: نعم. قال: أنا على ما قضى به رسول الله. ما في لك لك ولا دقيقة وكيف وكذا، لكن الناس هنا اختلفوا. كان الصحابة أشد الناس مسارعة إلى أمر الله ورسوله، ولا يمنعهم من الحق مانع أبدا، لا كبر ولا حياء ولا عادة ولا شيء آخر. إذا سمعوا الحق لبوا نداء الحق، ولذلك صاروا أفضل الناس، ولم يأتي أحد ممن جاء بعدهم بأكثر مما جاءوا به، وليس أحد ممن جاء بعدهم أفضل منهم أبدا. لماذا صارت لهم هذه المنزلة؟ لأن الله عالم ما في قلوبه من الإيمان والصدق والمسارعة ولزوم الحق. حتى قال الصحابي: يا رسول الله، صل من شئت واقطع من شئت وأعطي من شئت وامنع من شئت وقاتل من شئت وسالم من شئت، فإن حرب على من حارب، سلم على من سلم. لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلا إننا معكما مقاتلون. ضربوا أروع الأمثلة في التزام الحق والقول به والصدع به وقبوله. كان الواحد منهم إذا جاءه الكلام من رسول الله أبدا لا يتردد. لما اختلفوا في سقيفة بني ساعدة أيهم يكون له الأمر، فقال الأنصار: منا أمير. وقال المهاجرون: منا أمير. قال هؤلاء: سمانا المفلحين. وقال الأنصار: سمانا صادقين. كل أدلى بشيء من فضائله. فقال أبو بكر: يا أيها الناس، أقول رسول الله فصل بينكم؟ جاكم كلام النبي كيف يختبر حالهم؟ انظر الآن إلى الفرق بين المتأخرين وبين ما كان عليه السلف الماضين. حس تقول للناس: هوي وقفوا الجوطة دي، أنا داير أديكم حديث. أقول: لا خلينا بالله، إحنا نتكلم في شنو، أنت في شنو ذاته يا الموضوع؟ ما موضوع حديث، وفي شيء ما ما ما ما يحسم حديث؟ الدنيا يحسم النص والآخرة يحسم النص. أي مسألة فيها نص فهو حاكم في أمر الدنيا والآخرة. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. بس قال لهم من باب داري برح للنص، عشان ما يجي النص والناس يجدهم ما مستعدين للقبول. قال: وقول رسول الله فصل بينكم؟ فقالوا جميعا بقول بلسان واحد: فصل بيننا وحكم بيننا. أبو بكر ارتاح الآن، الناس مستعدة متهيئة، هو عارف أنه ما يرد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنا فرهط من قريش إن هذا الأمر في قريش ما بقي منهم في الدنيا اثنان. قال لهم الأمر المختلفين في هدى الأنصار المهاجرين سائر العرب كل يريد الأمر لنفسه بس في حديث يحسم القضية دي. قالوا قولوا قالوا أن النبي قال إن هذا الأمر يعني الحكم في قريش ما بقي منهم في الدنيا اثنان إلى قيام الساعة, في اثنين من قريش واحد زبال واحد نجار واحد يبقى أمير الناس. كده دايرت الخلافة في المهاجرين لأن المهاجرين هم قريش والأنصار خزرج وأوس. فجاء سيد الأنصار سعد بن معاذ قال أفيقوا أيها الناس, أنا داري أكلمكم كلام. قال يا أيها الناس أعني معاشر الأنصار, أنا أتكلم مع المهاجرين أتكلم معاكم أنتم, والله لقد خرج منكم هذا الأمر إلى يوم القيامة فلا يطمعن أحد منكم فيه. اسمعوا كلامي ده كويس, قال لقد خرج منكم هذا الأمر إلى يوم القيامة فلا يطمعن أحد منكم فيه, ومن طمع فيه منكم فالسيف دونه. دي الرجال يقول لي داك وداك, دي السادات المؤمنين اختارهم الله لصحبة نبيه, ما كانت الدنيا أبدا مانعا لهم من قبول الحق والعمل به إذا بلغهم. والله يجي نص تسمع كلام ما تسمع من العالمين كله. وهو سيد الأنصار ابن القيم قال والعجب أنه سيده, ولو كان الأمر إنما يكون له, وهو يقول له لقد خرج منكم هذا الأمر إلى يوم القيامة, وفي الحقيقة قد خرج منه هو, فهو سيده. يعني النص ده نزل فيه أولا حتى مشى لغيره. فإذا كان الإمارة في الأنصار فإنها تكون أول من تكون في سعد, لكن النص قضى على هذا الأمر, وهو يستجيب للنص ولا يستجيب إلى رغبات النفس, فالنفس النص فوقها وهي مطيعة منكسرة لكلام رسول الله. شفت لك جيل زي ده, لو كان جيل المسلمين كجيل الصحابة والله لانتصر الإسلام ولعلى شعاره ولا ارتفع مناره ولم يكن فيه ضيم ولا ضعف, بل كان الكفار يومئذ الليل الكفار كانوا يكونون تحت أقدامنا لا يصيبهم, لا يكون لهم علو ولا رفعة. لو كان في صحابي واحد قاعد الليلة ما يكون للكفار رفعة ولا شأن في هذا العالم, لكن استأثر الله بأصحاب نبيه, استأثر بهم, استأثر الله بأصحاب نبيه. عشان كده شكسبير الكافر اعترف بهذا, قال لو كان محمد أو رجل من أصحابه يعيشون اليوم في عالمنا لانتهت مشاكل العالم ريثما يتناول الواحد منهم فنجان القهوة. بس يقول لهم لا من أكمل القهوة دي ثلاثة بقة العالم ده يضبط زبطة ما ينضبط كله زيها. رجال عندهم راس واحد ما عندهم راسين, عندهم يدين ما عندهم أربع أيادي وكرعين ما عندهم أربع كرعين, عاديين. لكن قال تعالى فعلم ما في قلوبهم، الكلام هنا. فقال يا أيها الناس لقد خرج منكم هذا الأمر إلى يوم القيامة فلا يطمعن أحد منكم فيه، ومن طمع فيه أحد فالسيف دون. فقال بعضهم هم الأمراء ونحن الوزراء. واحد كده داري يديها لكنا شوي. قال هم الأمراء هنا الرؤساء، خلاص انتهينا الموضوع ده، انتهينا منه. لكن في الوزارات ممكن نشتغل نحن. فقال ثكيلتك أمك، هم الأمراء وهم الوزراء. كلم كيف؟ ونحن الرعية. قال فسكت الأنصار فلم يتجر أحد بكلمة بعد قوله. نص، العمل بالنص. الزول الآن تدي النص وينقنق مع ذا النص. يا زول مالك، حديث البخاري ليه؟ لأنه ما عنده تعظيم للنبي ذاته. لو عنده تعظيم للنبي بعد كلام النبي انتهى الموضوع خلاص، تاني ما في أي نقنقة. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أسأل ناسك، شوف المسلمين الليلة وتعظيمهم للنبي من هنا لفوق. تذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم لكن من هنا صلى عليه أنت مقتدي به. الآن نبدأ من هيئتك، نبدأ من فعالك، يبدأ من بيتك، يبدأ من مرتك، يبدأ من دكانك. ما مطبق من هدي النبي صلى الله عليه وسلم شيء. ويبلغه الحديث تلو الحديث تلو الحديث، وهو يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي محبته ولا يفعل شيئا مما أمر به رسول الله. وديك النبي صلى الله عليه وسلم قال اجلسوا لأصحابه وهم في المسجد، فجلس عبد الله بن عمر خارج المسجد، فقالوا له يا أبا عبد الرحمن لا يعنيك رسول الله؟ قال سمعت قوله فما كان لي أن أفارقه. النبي قال اجلسوا، خلاص بجلس برا جوا، الموضوع واحد. ده التعظيم الحقيقي. حسي وقاعد تقول النبي قال، يقول لك لا لا، الحديث وين؟ في البخاري. يقول لك يا طبعة بيروتية. ما في حديث تاني؟ نحن سمعانين كلام تاني. ويعارض ويعارض بالرأي. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم.